لقلب الله الله الله من وطن صابوا الله الله الله فهو أقوى النفس حقا الله الله الله والدعاء المستجاب الله الله الله وهو الله يستطاب الله الله الله حبذا لك الجناب الله الله الله وهو ذخر للبرايا الله الله الله وهو للخيرات باب الله الله الله وهو أمن وأمان الله الله الله وطعام وشراب الله الله الله وهو إرم وهو كنز الله الله الله وهو عون ولباب الله الله الله إن أرضا ليس فيها الله الله الله حب طالباب الله الله الله وقلوبا ليس فيها الله الله الله حب طه لا خراب الله الله الله فليكن في كل قلب الله الله منها وطن صاب الله الله فليكن في كل قلب الله الله منها وطن صاب الله الله الله فهو رؤيا النفس حقا الله الله والدعاء المستجاب الله الله الله لا تملكم عنه مي الله الله الله باب أو رباب الله الله الله لا تبالوا بنعيم من الله الله الله دون ذاك أو عقاب الله الله الله حب طه يستطاب الله الله الله حب لك الجناب الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا أرضا ليس فيها الله الله الله حب طه لا باب الله الله الله وقلوبا ليس فيها الله الله الله حب طه لا خراب الله الله الله فليكن في كل قلب الله الله الله من هوى طه نصاب الله الله الله فهو رقي النفس حقا الله الله الله والدعاء المستجاب الله لا إله إلا الله.